حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وزاد البيهقي والخطيب: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وعن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه أحمد وهذا لفظه، وابو داود والنائي وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقال على شرطيهما ولم يخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أورد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث عطية القرظي رضي الله عنهم، في شأن الحجر باعتبار أن الصغير يحجر عليه، فيريد أن يستدل للعلامة التي بعدها ينتهي الحجر أو السن التي إذا بلغها الصغير رفع الحجر عنه، وهو البلوغ. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. قيل إنه في بدايتها، لأن أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال، فلم يجزني، أي لم يأذن لي في المشاركة في الحرب. وعرضت عليه يوم الأحزاب أو الخندق اللي الأحزاب، وهي في السنة الخامسة من الهجرة أيضا في شوال، فأجازني، أي أذن لي. وأيضا في اللفظ الذي عند ابن حبان وصححه المحققون: ورآني قد بلغت، هذه اللفظة تبين وجه الدلالة، لأن بعضهم قال ذلك ظن ابن عمر، كون أنه يعني الحكم تعلق ببلوغه 15 سنة، هذا ظنه هو. فاللفظة التي وردت هذه الزيادة: ورآني قد بلغت، هذه تدل على أن سن 15 تدل على البلوغ. أنبت أو لم ينبت، احتلم أو لم يحتلم، حاضت الجارية أو لم تحض، فإذا بلغ الصغير 15 سنة تماما اكتملها واستوفاها فقد بلغ، وهذا عند أكثر أهل العلم. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يخالف في هذا ويرى أن سن البلوغ 18 إذا لم تتوافر الأسباب الأخرى من إنبات أو احتلام أو حيض في حق المرأة. والصحيح قول الجمهور، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الأمر في قوله جل ذكره: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم، فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا النكاح أي سن النكاح، وهو سن الاحتلام، سن الاحتلام الذي يحتلم فيه الإنسان عادة من رجل أو امرأة، فهذا يعني إشارة إلى علامة البلوغ. وفي حديث علي رضي الله عنه: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وفي لفظ حتى يبلغ. فسن 15 هو سن البلوغ، ولذلك رآه عليه السلام يعني كأنه رآه مكلفا في يوم أحد، عمره في أوائل 14، لم يجزه ولم يأذن له في المشاركة في الحرب. وفي 15 رأى أن التكليف واجب عليه وأنه مكلف، فأدخله في عداد المقاتلين. حديث عطية القرظي: بنو قريظة نسبة إلى بني قريظة، وهم طائفة من اليهود كانوا من آخرهم من آخر من نقض العهود، فبنو قينقاع كانوا من أول من حصل منهم نقض العهد تقريبا في أثناء السنة الثانية من الهجرة قبل أحد، وبنو النضير بعد الأحزاب، ثم بعدهم بنو قريظة، فبنو قريظة بعد الأحزاب هم الذين حصلت منهم الخيانة. فالرسول عليه السلام حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لأنه حليفهم وصاحبهم، وقال ترضون حكمهم؟ قالوا نعم، فقال احكم بهم، فحكم بهم حكما وافق حكم الله سبحانه وتعالى، فأمر أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، النساء والأطفال يسبون يستعبدون وتقتل المقاتلة. فعطية رضي الله عنه يقول فكان لابد من معيار تحديد من يقاتل ومن لا يقاتل، أي الصالح للقتال القابل للقتال الذي يحمل السلاح لابد من حد، فحده البلوغ. فهنا في دلالة على العلامة الثانية أو علامة أخرى من علامات البلوغ وهي الإنبات. فالرسول عليه السلام أوعز إلى أحد الصحابة كما جاء في بعض الروايات أن يكشف عليهم، فكان يكشف على فروجهم، فمن رأى أنه أنبت قتل كما في حديث عطية، ومن لم ينبت خل سبيله لم يبلغ سن البلوغ وسن القتال، فاعتبر من السبايا يسبى. فهذان الحديثان فيهما يعني دلالة على سن البلوغ الذي ينتهي فيه الحجر، لكن الحقيقة الحجر لا ينتهي بمجرد سن البلوغ، بلوغ 15 سنة أو إنبات أو احتلام، بل لابد كما في الآية فإن آنستم منهم رشدا، فلابد أن يختبر الصغير حتى ولو بلغ، فإذا عرف عنه أنه يحسن التصرف في المال رفع الحجر عنه. ومر بنا في أول الكلام عن الحجر أن الحجر نوعان، حجر لحظ المحجور عليه وحظ لحظ غيره، حجر لحظ غيره أو لحق غيره، وهو الذي مر بنا في شأن المفلسين وأيضا من في حكمهم ممن يحجر عليهم. فهذا إذن هذان الحديثان في شأن علامة البلوغ التي في الغالب يرفع الحجر عن الصغير إذا بلغها أو إذا ظهرت عليه. أحسن الله إليكم. إذن هنا شرطان، الشرط الأول أن وصل إلى سن البلوغ، والشرط الثاني أن يؤنس منه الرشد. نعم، لابد أن يبلغ ببلوغ 15 سنة أو باحتلام أو إنبات أو حيض في حق المرأة، ومع ذلك لابد من أن يؤنس منه رشد في التصرف في الأموال.